الواد فن التصوير صنعاء باب السلام حارق مزيف لو قلت ريت عادي ينفيل واليوم بك التاجر لو قلت ريد عادي حرم علي ما حب منها ذلي حرم علي ما حب منها ذلي لا تحسبيني دالي شدعس عليها برجلي لا تحسبيني دالي شدعس عليها من قال إني في الهوى مرتاح I'm not afraid. تخشى سبب من لقب ومن الغنى الغاشية الكذاب كل الوشاية الكذابة الحر بصاب الغضب داعي.